عوجا، قد أصبحت عوجا، محتاجون إلى اللغة العربية أن نأخذ منها ما تستقيم بألسنتنا وما نعرف به ارتباط المعاني. أمر مهم، وإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. رب طالب يتخرج من الجامعة، لا أقول يتخرج من الثانوي، فتقول له اعرف قام زيد، فيحك راسه ويقول اعذرني. نعم انها لغة القرآن. نعم نعذرك لانك شغلت بالكرة، ولسنا نحرم الكرة، لكن نحرم ان تشغل بها طول وقتك، ولانك شغلت بآلات الهوي والطرب، ولانك شغلت ايضا بالجرائد والمجلات. وكما قلت لكم لسنا نحرم على الناس شيئا احله الله لهم، ولكن نحب ان يكون شبابنا من ذوي الهمم العالية كما قيل، فكن رجلا رجله في الثرى وهانته همته في الثريا. ينبغي ان تكون هممنا عالية، لا سيما والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر عنا الفتى يمان، وان الحكمة يمانية. نعم وان الايمان يمان، اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم منضبة كبيرة لكم معشر اليمنيين. نعم منضبة عظيمة، ولكن ليس للشيوعي اليمني ولا للبعث اليمني ولا للناصر اليمني ولا للحداثي اليمني ولا للعلماني اليمني، ليس له حظ في هذه الفضيلة، ليس له حظ في هذه الفضيلة. نعم اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اهل اليمن هم ارد افئدة والين قلوبا. صدقت يا رسول الله، فقد راينا ما تقر به اعيننا في رحلتنا هذه، وما فرط فيهم الا علماؤهم، ما فرط في اليمنيين الا علماؤهم. والا فهكذا المساجد وجدناها بالحديدة ووجدناها بالفحوص. نعم تمتلئ من بل يزدحمون من الشباب الطيب الصالح يحبون. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وانها لمسؤولية عظيمة عظيمة لعلينا جميعا وعلى العلماء. فنحن معشر اليمنيين، نعم كما اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ارد افئدة والين قلوبا. بعض الناس يقول انت تتعصب لليمنيين. لا والله ما اتعصب لاحد، وقد سمعتم انني بريء من الاشتراك اليمني ومن البعث اليمني ومن الناصر اليمني ومن الحداث اليمني ومن العلمان اليمني، ما اتعصب لاحد، ولكنني اقول كلمة الحق. اين اي بلد يجتمع الناس فيها ويستطيع العالم ان يقول ما يريد؟ انها بلدنا اليمنية،